وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. دخلنا بقى في إيه؟ في الفتن والمزالق والمخاوف وكيفية مواجهتها. نعم. سيدنا حذيفة الحقيقة من الناس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اداهم مكانة عظيمة جدا جدا، يعني فأصر إليه بأسماء المنافقين، ودي حاجة مميزة جدا، ميزة عجيبة. والميزة التانية اللي يعني هبدأ بيها يعني دخولا في صميم الموضوع كده، في غزوة الأحزاب سيدنا حذيفة بن اليمان كان لهم دور وموقف في منتهى القوة وفي منتهى العبرة التربوية لنا جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يعني يقول الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنا الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله. فشوف التصوير الغريب، وشديد وظلام ورياح وجوع وخوف، كل مجتمع والصحابة قاعدين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يذهب ويأتيني بخبر القوم، مفيش حد قام، من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة، مفيش حد قام، وفي القوم أبي بكر وعمر ومعظم الصحابة الأجلاء. في المرة الثالثة قال: من يقوم يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة. طب يعني اللي عايز هيبقى في الجنة، طب هيرجع سليم، طب مش هيجرى له حاجة، مفيش. قال له: قوم يا حذيفة. ودعا له فيقول: فما أحسست بالبرد ولا بالخوف ولا بأي شيء، وذهب سيدنا حذيفة. الحقيقة في موقفين اتنين هركز عليهم. أولا أن سيدنا حذيفة قام بالمهمة واستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما فيها من مشقة وخوف وتعب. فلما راح دخل في صفوف المشركين، فأبو سفيان حب يضمن أن القعدة دي ما فيهاش جاسوس من عند محمد، القعدة سليمة وزي الفل، فقال كل واحد يشوف مين اللي جنبه عشان يكون في حد كده ولا كده جالنا. فبذكاء شديد جدا من سيدنا حذيفة قال: فسألت الذي عن يميني فعلم أني معهم، يعني من أنت، فأمن نفسه في هذه المنطقة، يعني ما انتظرش حتى ينفذوا هم الأمر، وإنما هو الذي بدر من أنت. فأمنت من عن يميني، فقال فلان، فجلست. فقال أبو سفيان: أرى أن نرتحل، الدنيا مش نافعة والرياح بتقتلع الخيم، والغزوة دي أو الموقعة دي مش في صفنا خالص. فسيدنا حذيفة حتة بقى عظيمة تربويا، قرب من أبي سفيان وكان معاه يستطيع أن ياخد حرب أو نبلة ويموته. ده هو فعلا بدأ، بدأ، ولكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحدث شيئا، يعني يروح يجيب الخبر ويرجع من غير ما يقتل ولا يعمل أي شيء مش متفق عليه. فوقف ورجع. هنا بقى بفتكر الرماه في غزوة أحد لما الرسول قال لهم: اقفوا هنا على الجبل اوعوا تنزلوا، لو لقيتونا بنتقطع ما تنزلوش، لو لقيتونا بننتصر ما تنزلوش، لو لقيتوا غنايم ما تنزلوش، لو لقيتوا محتاجينكم جدا ما تنزلوش. فخالف الرماه فكان ما كان في غزوة أحد. إذن القضية التربوية اللي ناخدها من هنا انه نمرة واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ويضع سيدنا حذيفة في مكانة خاصة جدا، يسر إليه بالمنافقين ويختاروا يكون مضمون له الجنة ويكون مضمون له العودة، فدي منزلة عظيمة جدا. سيدنا حذيفة كمان الدرس التربوي مطيع طاعة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، أدى المهمة وراح بهدوء ورجع بهدوء وجاب خبر القوم. فهو بهذا يعني تلميذ لأستاذ صلى الله عليه وسلم، تلميذ نجيب ذكي واعي عارف بيعمل ايه رضي الله عنه وارضاه. انا يمكن الحياة فعلا المفتاح اللي بدأ بيه الاستاذ سعيد يعني قضية دقة الاتباع وجودة الابداع، ودي اللي عايزينها من شبابنا، ويعني دقة تانية يا دكتور الكلمة الجميلة دي، دقة الاتباع وجودة الابداع. الله، هو عنده نص بيقول له: لا تحدث في القوم حدثا. وبعدين يعني المعركة الضخمة دي اللي وصل فيها المسلمين إلى أشد حالة الخوف قائدها أبو سفيان، وهو صار جنبه فرصة ذهبية وشد النبل وهيبقى قتل قائد الجيش. لكن هذه العاطفة المشبوبة في ساعة القتال مع هذه المشاعر المشحونة النص يوقف. الجيم نزوات العواطف بنظرات العقول، هنا ما مش بنظرات العقول، بالنص القطعي. قال لا، قائد جيش وهو اللي بيحاربنا هو اللي محرك، فالتزم، راح حاطط السهم وخلص المسألة. دي جودة الاتباع او دقة الاتباع، وهرجع لها تاني. جودة الابداع، انما جودة الابداع الرسول قال من يذهب ويأتيني بخبر القوم. في موقف جديد حصل، ابو سفيان بيقول كل واحد ينظر من حوله، يقول طب انا ما خدتش من الرسول، قال هتعمل ايه لو حصل موقف زي كده. الربكة نفسها في موقف زي ده ينكشف فورا. نعم كمين، ده لو سكت شوية ممكن يقتلوه. نعم، يعني هو المسائل دي عايزة سرعة بديهة وقدرة على معالجة الموقف بإيه؟ بلباقة نادرة. يعني لازم يتصرف. طب ما فيش نص بقى بالحتة دي، يوم يعمل إيه؟ سأل اللي هنا وبعدين سأل اللي هنا، فأمن نفسه لا لحق ده يسأله ولا لحق ده يسأله، على ما ده جاي يسأله كان هو الضاير الناحية الثانية. وسأل غيره الثاني. يعني ال ال ال هو خضهم كده. صحيح. لا الإبداع دي حلوة. مين؟ الإبداع دي حلوة ليه؟ لأن ده مبدع فعلا، عارف ليه؟ لانه اللي على يميني اللي انا بساله، يبقى انا اكيد من القوم. نعم. انا بساله ليه؟ ده انا ده بيسالني يا عم، ده هو بيسالني، واللي على شماله بيسالني. يعني على طول لو واحد ما عندوش جوده الابداع يموت في جلده ويتربك يبان عليه، يتمسك وتبقى فضيحه وتبقى شماته في المسلمين، وبقى فيها يعني يعني نكايه في جيش المسلمين. نعم. انما يعني الحقيقه انا اقول اخواننا الشيوخ بشكل خاص، اللي الواحد اول ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بايتين وحديثين ويقرا شويه، اول حاجه يعملها تجاوز النص ويقولك اصل انا مجتهد ومبدع. يا عم مبدع في ايه؟ النص موجود. يعني اذا النص موجود خلاص سيف على رقبتنا كلنا. لا اجتهاد، هذه مرجعيه عليا يجب ان تبقى. النص الجزئي لا يخالف حتى لما تاتي في عمل في في في فتوى مقاصديه، انك تقول بقى خلاص سيبك من النص، احنا ناس بتوع يعني المقاصد الكبيره. يعني الاسلام ضد الابداع ولا ايه؟ لا، الشعر والقصص الهائله اللي فيها لا ولا لا طبعا. انت لا اصل ده كلام رئيسي مثال ضد الاسلام. نعم. انما اذا لم يوجد النص، منطقه ما لا نص فيه، يا اخي انطلق في الابداع. وده اللي بتجده في الفقه ابي بكر الصديق، والامام السيوطي تكلم في هذا في تاريخ الخلفاء. قال لك ابو بكر الصديق الناس لطول فتره خلافه سيدنا عمر اتكلمت كتير عن ابداع سيدنا عمر وعطاء سيدنا عمر، لكن يوم من ايام ابو بكر بكل ايام، يعني بايام كثيره من ايام سيدنا عمر. وبرضه سيدنا عمر فعلا ابداع غير عادي في مرة نص فيه. عايز اقول لو درسنا كل شخصيه من المصابيح الهدى اللي احنا بندرسها هنجد عنده هاتين النقطتين واضحتين تماما. دقه الاتباع، انا عندي نص خلاص بلتزم به وابقى عندي يقين انه الخير كله. يعني شبابنا اللي متحمسين للتغيير في يوم بليله، ونروح نقتل الوزراء ونقتل الحكام ونقتل دول ونقتل دول، يا اخي الرسول لو كان هذا مباحا لفعله في مكه، كان عنده الحمزه وعنده سيدنا عمر وعنده خالد بن يعني سعيد، عنده أبذال، كان يقدر يعمل عصابات وروح يقتل أبا ذهل وعقبة بن أبي معيط وبلاب ويخلص. إنما تضرب سمية في قبولها بحربة، فيمسك هذه العواطف بميزان الشرع ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لكن لما يروح المدينة في سوق بني قينقاع تكشف عورة امرأة واحدة تقام حرب في نفس اليوم. الفرق إن هنا جماعة وهنا دولة. أنا أعجب لجماعات تتصرف في واقعنا المعاصر كأنها دول ذات سيادة داخل الدولة، وأعجب أكثر لدول تتصرف في النظام العالمي الجديد كأنها جماعة مستضعفة لا سلطة لها. انت لازم تسحب مناعي السخونة بتاعتك المعتادة يا دكتور، ربنا يكرمك. تثبت الواقع والواقع كده. انت شكلك بتاخدنا للواقع والواقع سخن، فبتضطر. ربنا يبارك فيك. وعلى كل حال بس احنا لا يعني هو احنا برضو لازم نضع الحياه في اعتبارنا، ان هو هذا الـ هذا الـ هذا القيد، احنا بنتكلم عن القيد الشرعي اللي حضرتك تفضلت بيه، يعني انه هذا القيد هو لاحداث هذا التغيير. يعني لو أن الإنسان تغير واستهدف أنه يريد أن يغير إلى أن تصير البلاد والعباد على منهج الله عز وجل، فهو الصبر واتباع السنة هنا أرجى أن يصل إلى هذه النتيجة. يعني إحنا يعني اللي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلا يعني لم يأذن، بل بالعكس قال لم أؤمر بهذا بعد، لم أؤمر بهذا، لم يؤذن لي بقتال بعد. فكانت النتيجة عندما جاء القتال أنه اقتلع كل الكفر وكل الفجور وكل الفسوق، حتى نزل قول الله تعالى: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. يعني إذن هي مسألة الصبر حتى تنجح أعمال الصالحين في تحقيق فعلي وليس تعبير عاطفي، ليس انفجار بالونة امتلأت بالهواء، وإنما فعلا رغبة في يعني إحداث نتيجة فعلا وأن يتحقق النصر بإذن الله. طبعا موقف سيدنا حذيفة في في في في في مقتل أبيه في غزوة أحد حاجة بقى، ده موقف عجيب جدا. إن أنت سبحان الله، هو الصحابة في معركة، في حرب دائرة ما بين المسلمين والمشركين، الاثنين في حرب، فقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو سيدنا حذيفة بالخطأ، وكان مسلم، مسلم طبعا بالخطأ. هما اجتمع عليهم الأمر إن ده راجل مشرك، مش ده أبو حذيفة من اليمن، ونزلوا عليه قتل، وهو شايف أبوه أمامه إنه أبي أبي أبي أبي، كان مات خلاص توفي، فانتهى الأمر. وتعالى بقى شوف، انت ابوك اتقتل من يد اصحابك واخوانك، هتعمل ايه؟ شوف شوف النار اللي جواك. فهو تصدق وتنازل عن دية ابيه وقال: غفر الله لهم، قصروا غلطوا، معلش. رقي، انتقال لمنزلة ليست موجودة، او يعني لن نقول نادرة، انك تتنازل عن ده. حتى في الصعيد النهاردة احنا بنحارب عشان نقول ما فيش طار، في حلقات كان في برنامج الثأر، ما في، بنقول ما فيش اخواننا حرام، ايه اللي بتعملوه ده وايه اللي بيجرى ده، وكرة بتتدمر وكلام كبير جدا. لا، ده في ايده، وده قدام عينه، وده ابوه، وهم حزنوا الصحابة اللي قتلوه بالخطأ، ولكنه تصدق بدية والده، خلاص مش عايز منهم حاجة. انا يعني الموقف ده فيه أمور عجيبة وشديدة العجب. ليه؟ ده في ساحة المعركة واختلفت سيوف الكافرين مع المشركين، وشاف الصحابة يعني بطريق الخطأ زي ما ذكرت داخلين على أبوه وقولهم أبي أبي، السيف في إيده، عندما يكون السيف في يده النفس تنزع إلى الضرب ويقول لك خطأ بخطأ، والعقل يقف، يعني هم أخطأوا وأنا أخطأت، يعني ما خدتش بالي. إنما في اللحظة دي يقول: يغفر الله لكم وأرحم الراحمين، ويستدعي آية سورة يوسف. هذا الاستدعاء في المواقف الصعبة، والسيف في إيده، مش قاعد في بيته بيصلي ركعتين بعد الصيام في صلاة التراويح مثلا وجاله خبر إن حد ضرب أبوك بالخطأ، واحد ضرب أخوك ولا ابنك ولا كذا بعربية بالخطأ، لا، ده ساحب قتال والسيف في إيده والنفس تنزع الى يعني خطأ بخطأ ويلا. فالآية تستدعى بقوة، هذا الاستدعاء للآيات في المواقف الفاصلة، هذا هو الإيمان، هذا هو فعلا قمة التجرد للرحمن. بل نفسنا كلنا لما سيدنا عمر في قمة الغضب جايله الجد ابن قيس اللي هو المنافق اللي نزلت فيه: ذل ولا تفتني ألا في الفتنة تسقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قال له: إنك لا تعطينا الجزل، يعني تدريش حاجة هبر كده كتيرة، ولا تحكمه بالعدل. فرح واقف سيدنا عمر وهم به اللي يبتش به، هو لأنه بيحتقر لأنه منافق وعارف أنه منافق. قال: من يعدل إذا لم أعدل؟ فإذا بواحد من الصحابة ما قالوش يلا اضربوا الديل واعتقلوا خلينا نخلص منه، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما جاوزها عمر حتى جلس، راح قاعد وانطفأت فعلا بلونة الغضب دي، راحت مطفية. بقى الموقف الأول، موقف الأعجب، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد ما يقولش بقى ده حذيفة ده راجل مننا وعلينا وهو هيكون أمين سر هذه الأمة وكذا، خلينا نتجاوز عن ديت والده وعافى خلاص. انما سيدنا الرسول مراعاه لارق المشاعر يفرض الديه، يفرض الديه ويعطي له الديه فيتصدق بها، يعني غفر اولا ثم تصدق بها على فقراء المدينه. طب مين من الفقراء؟ بعض الذين قتلوا اباه اكلوا من هذه الديه. دي بقى عندي الحقيقه يعني والله يا اخ سعيد انا لما قريت الموقف ده يعني قلت لا اله الا الله. يعني انا قلت طب يعني استثنوا على ديت، يعني مش معقول يقتل ابويا وياكل من ديته يعني يعني لا. هي دي العظمه والقوه، ان اعفو عما ظلمني وان اصل من قطعني وان اعطي من حرمني، ان يصل الانسان الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وبعدين الاحسان اللي هو ان تعطي والله يحب المحسنين. دول فعلا راكبين مش خيل، ده راكبين اسرع وسيله وعايزين يجوا على الجنه، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عده المتقين. عفوا شيخ حازم يعني لا والله ده يعني حقيقه ايات بينات. هو حذيفه بن اليمين على كل حال يعني صياغه مستقله، يعني حذيفة بن اليمان راجل طول عمره يخشى، يخشى من الفتن، يخشى على انا والله مش بحبش امدح بس عجبتني صياغة مستقلة. نعم تعبير دقيق. نعم. هو فعلا مختلف. صياغة مستقلة وهو يقول ذلك. هو يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يلحقني، أنا خايف أن هذا الشر يأتيني. هم يسعون إلى الخيرات لكن أنا أخشى للفتن التي يمكن أن تقلب موازين الأمور بالنسبة لي. فكان الجزئية المهمة جدا عنده أنه يخشى على قلبه من الفتن. دي صياغة إنسان نزاع إلى الخوف من الفتن. وسبحان الله أشعر بالتشابه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية. السيدة عائشة كانت تقول من ضمن الأدعية الكثيرة المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة جدا، دعاء كثير، كانت تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعائه، أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى الفتن ما ظهر منها وما بطن. فحذيفة في هذا الأمر يمشي على ذات النهج أنه يخشى الفتن، فكان يقول له يا رسول الله نحن في خير فهل بعد هذا الخير من شر؟ وكما أقول دائما الإنسان إذا اختار لنفسه بابا من أبواب الخير وكان هذا الباب يوصل إلى القمة فإن الله عز وجل يختبره في هذا الباب نفسه. ولذلك حذيفة بن اليمان معظم ما ورد من وقائع عنه اختبار في خوفه من الفتن، في خوفه من الفتن ومن الشرور. يعني ما تفضلت حضرتك به من انه هو فعلا مثلا في غزوة الاحزاب، دي مسألة خطيرة جدا، شيء في الحقيقة، وهو رضي الله عنه ظل مختزنا له ولم يقله الا بعد عصر، إلا بعد أن انتهى عصر الصحابة وجاء عصر التابعين، أو انتهت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عصر التابعين، لقى واحد من التابعين بيقول كده، بيقول أنتوا يا جماعة ما عرفتوش قدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينكم، ده هو لو عندنا إحنا، لو إحنا عايشين شلناها على رأسنا كنا شلناها، ما كناش سيبناه يمشي على الأرض، كنا شلناها على دماغنا، قال له كده. وهذا الكلام شيء طبيعي، شيء طبيعي ان احنا واحنا قاعدين في جو جميل كده ممكن نقعد نسخن بعض بالكلام لحد ما الواحد يشعر بانفعالة الايمان تملأه، انفعالة الايمان تحركه، فيقول ما كنت سادع النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على الارض، كنت اشيله على دماغي. فحذيفة بن اليمان كأنه يقول له ان الفتن احيانا تكون مدلهمة وتخيف، قال له شوف احنا كنا في هذا الوقت برد شديد، خوف شديد، فزع شديد، ثلج، خوف من العدو، رياح مقتلعة، فكانت النتيجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول مين يخرج ليستطلع لنا نبأ العدو؟ كان يستطيع الناس أن يبادروا إلى الخيرات. الأصل كده. الأصل أنهم مبادرون إلى الخيرات. لكن التلج المفاصل متيبسة والرعب ينزع القلوب، فلم يخرج أحد. فقال من أحد يخرج فيستطلع لنا أنباء القوم؟ إذا كنت يعني خايفين أنكم الواحد يروح ما يرجعش، لا وأضمن له أن يعود، لم يخرج أحد. طب من يخرج فيستطلع لنا أنباء القوم ويرجع وله الجنة ويكون رفيقي في الجنة؟ فلم يخرج أحد. يعني ده الكلام معناه إيه؟ معناه أن المهمة صعبة جدا، لدرجة أنه مع عظم المكافأة الناس كان الواحد منهم يمشي فالرياح تقتلع الرجل بيطير. الناس كان في ناس تمشي كانت بتطير بالرياح. هنا عندما استحكمت الأزمة، حذيفة بن اليمان هو خايف من إيه أصلا؟ من لحظات الفتن واستحكام الأزمات، إنها تستحكم الأزمات. فهل يأتي فتنة تقلب الإنسان من مؤمن إلى كافر؟ فلما استحكمت الأزمة قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي حط في حتة اللي بيخاف منها، اللي بيخاف منها لأنه طلب هذا لابد أن يختبر فيه. قال طيب ما حدش يذكر بالكلام ده كله، طب أين حذيفة بن اليمان؟ قم يا حذيفة، أنا يا رسول الله قم موجود، قم فاستطلع لنا أنباء القوم خلاص وببلاش بقى. طبعا ما فيش حاجة ببلاش، إنما لم يقل له وأضمن لك أن تعود ولا ولك الجنة في الآخر. قوم، انظر الى قيمة الامر فوق ايه يعني، واضمن لك الجنة واضمن لك ان تعود، ما تجيش زي معصية امر ابدا. قطع يعني قطع، فقال له روح واستطلع ولا تحدث امرا. فاول شيء المسه ان حذيفة الذي كان يقول عن نفسه انا كنت اخاف، كنت اسأل عن الشرور مخافة ان تلحقني. وعلى فكرة كلمة اسأل عن الشرور لازم تفضل مرتبطة بايه؟ بمخافة أن تلحقني. ما هو مش بسأل عن الشرور عايش فيها، ده هو بيسأل عنها وهو مخافة أن تلحقه. فدي فتنة فتنة بيها. الأمر الثاني أن الحقيقة عبقرية الرسول عليه الصلاة والسلام الحقيقة، يعني الواقع اللي هو في غزوة أحد دي حصلت سنة 3 هجرية، وغزوة الأحزاب سنة 5 هجرية. غزوة أحد أبو حذيفة قتل، أبوه أبو حذيفة بن اليمان قتل. نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه لم يعرف هل هو من المسلمين أم من الكافرين، فالتبس على الصحابة على المسلمين فقتلوه نتيجة الخفاء في جيش بين الجيشين. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 5 يختار ابنه ليؤدي مهمة الخفاء داخل جيش المشركين، هو مدرك انه بقاله سنتين كاملتين من 3 هجرية ل5 هجرية بيسرح ازاي ابويا خفي بين الجيشين. فحينما يختار رجلا ليخفى في جيش المشركين يختار من يذاكر من سنتين مسألة الخفاء، فيقول له اطلع انت بقى. ولذلك حذيفة انا بتصور صحيح هي قد تكون سرعة بديهة، قد يكون الهام من الله، انه لما وجد قائد جيش المشركين بيقول لهم حتى لا يندس بيننا احد كل واحد يسأل بين اللي جنبه. انا في تصوري ان حذيفة بن اليمان كان بيفكر، انا شخصيا وكلنا كده لما نمر بتجربة نقعد نفكر كيف نجحت او اذا كانت فشلت كيف كان يمكن ان نتجنب فشلها. فحذيفة بقاله سنتين بيفكر في الموضوع ده، فلما وجد ان الخفاء سيظهر كان اسرع خاطر لان هو عرف ياكل الجو كما يقول كما يقال. وده درس كبير جدا جدا. الامر الثالث ان لانه حذيفه فعلا بيختبر بمساله انه يخشى من الشرور، النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من من من طب النبي عليه الصلاه والسلام للنفوس، واحد صاحي الصبح خايف على نفسه وبالليل خايف على نفسه، صاحي الصبح خايف على نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تعالى أنا هقول لك من هم المنافقون. المنافقون هم فلان بالاسم وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وسماهم له واحد واحد، هم دول المنافقين، هؤلاء هم المنافقون. فأصبح حذيفة يعرف المنافقين بالاسم، لأن حذيفة بالنزعة التي كانت عنده ده كان ممكن يشك في ناس كثير جدا. ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطب لقلبه ليريحه، أن يطب لقلبه. وأصبح حذيفة أمين سر الأمة لدرجة أن عمر بن الخطاب والله يروح يقول له يعني استحلفك بالله انا من المنافقين اللي سماهم الرسول عليه الصلاه والسلام لك ولا لا؟ لا بالله عليك ده موقف لسيدنا عمر برضه ما يتوقع يعني. سيدنا عمر بيسال هو من المنافقين ولا لا؟ والنهارده ناس يعني ناس ايه احنا انا كل يعني انا مطمئن ليه؟ يمكن اصل سيدنا عمر برضه كان مسكين، انما انا مطمئن قوي، انا واثق من نفسي. المساله الناس لا تفهم، وفكروني بالمثل بين العريس والميكانيكي. الميكانيكي بينزل تحت العربيه طول النهار وشحم وزيت يقع عليه ويعمل كذا، وتلاقي ممكن وشه وهدومه ومفيش اي مشكله. انما لو نفس العريس تحول في يوم من الايام الى الميكانيكي، تحول الى عريس لابس بدله بيضه وقميص ابيض وكده، لو جاله غبره بسيطه يعملها كده. فهؤلاء لنظافه ايمانهم ونقاء قلوبهم يخافون الغبره، انما حينما يكثر الدنس وتكثر الدنايا يمكن الانسان ما يحسش بالخوف قوي. فحذيفه بن اليمان في واقع الامر هو قضيه الاهتمام بالخوف من الفتن، ولذلك جعله الله عز وجل سببا في قراءه مبكره للتاريخ الاسلامي كله. هو برضه سيدنا عمر بيحضرني ايضا سالوا برضه سؤال بس ده لمصلحه الامه كلها، وهي حادثه عجيبه. قال له يا حذيفه بالله عليك، افي عمالي الولاه بتوعي اللي انا موليهم دول في كل حته والي هنا والي هنا، افيهم من المنافقين؟ في حد فيهم منافق؟ سميلي. قال نعم. الاول قال له لا، قال بالله عليك استحلفك فيهم انا عندي منافقين ولا لا في العمال بتوعي؟ قال نعم واحد يا امير المؤمنين، في واحد لو انت معين 16 ولا 20، وانت طبعا كرقم ضخم يعني، فيهم واحد منافق يا امام. قال سميه لي. قال لا. طبعا بعد ما حضرتك تفضلت وقال له اسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم والح عليه؟ قال له لا، لم يسميك والله ولن اقول لاحد بعدك، مش هقول تاني ابدا، مش هقول لاي حد تاني على اسم حد تاني، دي اخر حادثه تحصل مني كده. فلما جه يساله عن والي من ولاه قال له واحد ما رضيش يذكر الاسم. قال لا لن اقول لك الاسم يا امير المؤمنين. فذهب فغاب سيدنا عمر يوم او يومين او اكثر، وعزل المنافق بالفطره السليمه وبالنظره الثاقبه وبالفراسه الايمانيه العاليه. فقال سيدنا حذيفه فما هي الا ايام، وعزله رضي الله عنه وارضاه، عرفه من غير ما نقول له عليه. فانا عايز اقول اتقوا فراسه المؤمن فعلا، فانه يرى بنور الله. وفعلا احنا النهارده انا والله بحس دكتور شيخنا انه احيانا انت لو يوم فاتك الفجر، صلاه الفجر في وقتها، تقوم كده عندك شويه قرارات في الشغل، وعندك شويه جزاءات على شويه طبعا في الاستوديو، فانتوا يعني عاملين رحله كويس هيخلص البرنامج وقناه السويس موجوده. فالحقيقه انه بهذه الصورة يعني صلاه الفجر تقوم تعمل شوشره للرادار، تقوم الصبح الاقي نفسي الرادار لا مش مظبط خالص، صحيح اجي اخد القرار لا. فيستحسن ان اليوم ده الواحد ما ياخدش فيه قرارات حكيمه خطيره كبيره ضخمه. نعم. وده الميزان اللي نوزن عليه نفسنا. والله يا دكتور لو احنا مزنا نفسنا يوميا على صلاه الفجر في وقته والصلوات في اوقاتها والورد القراني يوميا، هم دول اكتر حاجات كانت مستقره عند مصابيح الهدى بالكامل. هو يعني الحديث الصحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاثه، فانهما اقام وذكر الله حلت عقده، توضا انحلت الثانيه، صلى اي في الوقت انحلت الثالثه، فاصبح طيب النفس نشيطا، طيب من الداخل نشيط من الخارج، والا البديل اصبح خبيث النفس كسلان. فاللي ياخد قرارات وهو خبيث النفس كسلان اكيد تطلع شكرا. نعم. في واحد يقول انا خطبت واحده وهندخل بعد شهر ونص، بس احنا في ازمه يعني انا مش قادر اخد قرار دلوقتي ادخل ولا ما ادخلش. قلت له والله انت اخبار صلاتك ايه؟ اخبار ولدك القرآن؟ قلت له انت لست في الموقف الصحيح انك تاخد قرار. قلت له صلح ما بينك وبين الله اولا، يبقى عندك نور. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من نور يعني صيغه قويه جدا. فالناس بتبقى تعالج العرض ونسي المرض. العرض هو ايه؟ ان في مشكله بينه وبين خطيبته، في مشكله بينه وبين زوجته، في مشكله بينه وبين ابنه، مشكله بينه وبين شريكه، بينه وبين جاره. المشكلة دي الصحابة كان عندهم وعي، يقول لك إني أرى أثر معصيتي في نشوز زوجتي وتعثر دابتي. يبقى هو مش بيروح على العرض زي الواحد عنده دمل أو دمامل مرض جلدي كل ما ينقح عليه يجيب مرهم يجي ينام ما يعرفش، لأن تشرب شوية وسكن شوية لكن من النار مولعة. النار بتطلع منين؟ من جوه، من الهزائم الموجودة، الكرات الدم البيضاء والحمراء جوه. يبقى لازم ياخد علاج للي جوه للمرض عشان يقل العرض وبرضه ياخد مرهم. والله كلام مظبوط. الطريقة دي يعني أنا بتمنى فعلا. عفوا اتفضل. أنا عايز أضيف لك حتة يعني شخصية. نعم. والناس بتحب دايما الواقع. نعم. وأنت حضرتك بتحب تسقط الواقع على اللي بنقوله على الواقع. أنا حصل لي اللي أنت قلته ده والله العظيم. من زمان قوي في بداية حياتي العملية كان عندي سيارة بتتعب شوية كل شوية يعني يعني يعني مش مش مش جيدة يعني. بس كانت ماشية ما بتعطلش أبدا. يا برضو يعني حمرتك العرجة ولا سألتك اللي ففي يوم فعلا والله يا أخي سبحان الله هذا الكلام لما بيبقى ده مثلا اللي بتوع الكوتش ده في يوم فعلا يعني انا اصبحت كده الصبح يعتبر يعني ظالم الزوجة او مضايقها او يعني ايه اتنرفزت بزيادة على ما لا يجب ان يعني فنزلت مشيت. حدث حاجة عجيبة جدا جدا، الفرد اليمين ضربت، دي عادي في عربية جديدة بتحصل يعني، فاصلاح وبتاع وحط وشيل وربط وزبط. بعد شوية اكتشفت العدو فيت خالص بقى، لا عايز تمشي لا بالزق ولا باي حاجه. هي طبعا كانت تعبانه طبيعي. ففي النهايه حد اكتشف، حد من اللي ماشيين وقف عربيه نص نقل مش عارف ايه، شفت ان البطاريه تعبانه فبيعمل كده ويوصل مفيش. قال لي دي ضايعه خالص لازم تتساب. انا يمكن كان خلاف ان انا متاخر وازاي مش عارف ايه مش جاهز وازاي اروح وازاي والمواعيد ودقه الانسان ودقه مش عارف ايه. فكان الدرس واضح انه فحتى اقول ايه اللي حصل النهارده، ده في حاجه اكيد حصلت مني النهارده مش مظبوطه. فتذكرت ان صلاه الفجر صحيح. في اليوم ده قمت متاخر ما صليتش الفجر، قمت اجري. الحقيقه انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا والله لو الناس تاخد الكلام ده وتاخد بالها منه، يصلي الفجر وينام على وضوء ويستغفر ويقوم كويس ويعامل اهله بالراحه كده بهدوء وحنان وبتاع. والله في الشغل لا رئيسك هيرفدك ولا هيديك خصم ولا يعمل لك مشاكل ولا شغلك هيتعطل ولا هتغلط في شغلك وهتيجي في ميعادك فهتمشي. هو يعني حاجه سيدنا حذيفه رضي الله عنه يعني بيتميز فعلا بهذا القلب اللي فيه شفافيه. يعني ده لا ياتي الا بان القلب يكون موصول بالله عز وجل، والقلب الموصول بالله يتجاوز الفرائض الى النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب الي. والصيغه اللغويه يعني فيها جمال، يتقرب بالتشديد. ابن جن يقول اذا زاد المبنى زاد المعنى، مش يعني مش يعني اقترب، لا تقرب الي بالنوافل حتى احبه. اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. فسيدنا حذيفه بيمثل هذه الشفافيه العاليه جدا والملمح الرائع اللي ربنا فتح به على الشيخ يعني حازم، انه كان فعلا خايف من الفتن فربنا ابتلاه بيها ونجح فيها. يعني ابتلي ونجح فيها بقوه لانه هو صاحب قلب موصول بالله سبحانه وتعالى. لكن هذا الانسان برضه يعني ما كانش عنده النزعه الايمانيه اللي يروح يتعبد في صومعه ويسيب المجتمع، انما هو صاحب القول المشهوره جدا ويقول ليس خيركم من ترك الدنيا للاخره ولا من ترك الآخرة للدنيا الله. ولكن من أخذ من هذه وتلك، بارع في الدنيا وبارع في الآخرة. يعني التوازن، نرجع تاني نقول يا أخوانا التوازن. أنا لما بشوف يعني أخ ملتزم ولا أخت ملتزمة مش متفوق دراسيا بزعل، أو ما هوش ناجح يعني في عمله ودقيق وبزعل. مهم نقول إن الكلام ده من آية، نعم، وابتغي وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. سوره القصص الوصيه اللي وصاها اهل العلم لقارون، وسوره البقره لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وكان عبد الله بن مسعود يقول إني أبغض الرجل أراه فارغا لا هو في شغل الدنيا ولا هو في شغل الآخرة. شبابنا بيعملوا إيه في الصيف؟ شبابنا بيعملوا إيه لما بيرجعوا من الشغل أو بيرجعوا من المدرسة؟ يعني قاعد كده فاضي وبعدين يمسك التلفزيون الريموت كنترول قاعد متكئ على الأريكة كده أي حاجة تيجي يسمعها أي منظر يقعد قدامه الإنترنت يفتح أنت عايز إيه؟ أديني بتسلى. فسلى مين؟ ده أنت بتنحر حياتك. ده نحر يعني لأن الوقت ليس من ذهب، الوقت هو الحياة. الذهب يتعوض إنما الحياة ما تعوضش، اللحظة اللي بتمر لا ترجع. فإحنا نفسنا ناخد من سيدنا حذيفة بن اليمان في واقعنا توظيف أمثل لعمارة الدنيا وفلاح الآخرة. يعني الاثنين دول مع بعض كده يبقى دي مش أنا بغذي هنا دنيا عشان دي البغلة اللي هتوصلني للآخرة، يعني الدنيا بلاغ إلى الآخرة. سماها علماءنا ابن القيم بلغة السالك. ما تجيش بقى البلغة تبقى فوق دماغي، الله دي بلغة في رجلي، يعني الدنيا دي بلغة. البلغة دي في البلد يعني حاجة بتتحط في رجل الواحد. ناس بقى حطت البلغة دي في ودانه وماشي، او تشوفه دنيا عمال يفتخر بنوع الساعة، يكلمك كده عمال الموبايل هو بيطلعه، يعني عنده فخر إيه؟ الموبايل ده مش اي ماركة، ده احدث حاجة، الحزام اللي مش عارف ايه، كل شوية تلاقيه عمال يعملك كده وكل شوية يعمل ايه الحكاية يا اخي؟ اهدى شوية، ادخل كده بهدومك وحس ان لباس التقوى ذلك خير. لا يتزين الانسان بشيء كما يتزين من داخله واعماقه ثم يخرج الى الناس. اللبس انا بلبس كويس، لان خذوا زينتكم عند كل مسجد تنظفوا حتى تكونوا كالشامة في الناس. انا متابع فانا يعني. وانت شيك يا دكتوري. العفو. حضور القلب ده شيء مهم والله. نعم والله حضور القلب ده، بس كما تاني عندهم حضور الكلب اهم من حضور القلب. لا اله الا الله. لذلك لذكرى لمن كان له قلب. تلاقي انا داخل فندق واحد من كبار القوم داخل معاه كلب، لو كان له قلب ما صاحب هذا الكلب. حد من المخرجين كان بيقول انتوا بتبتسموا في الحلقات بتاع مصابيح الهدى، فانا الحقيقه حابب اقول المعنى ده لإخواننا المشاهدين. احنا ممكن نبكي، نبتسم، نتحدث بجدية، نتحدث عن الواقع، نتحدث عن مصابيح الهدى. وجمال البرنامج ان يكون طبيعيا، مفيش مقدم برنامج، مفيش حد قبل حد، مفيش حد بعد حد، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى نريد ان يصل اليكم هي نية، هي امل في ان الامة تصنع بهذه الرجال. سيدنا حذيفة وهو والي على هؤلاء، سيدنا حذيفة هو والي على المدائن، جاي اهل المدائن واقفين مستنيين الوالي المنتظر. فشوف بقى الحتة دي العجيبة، ففجأة لقوا شخص جاي ويركب حمارا. والحقيقة في كلمة لغوية كده عايز يعني حضرتك تفك الصواميل بتاعتها، على ظهري أكاف قديم. بردعة من أولاد قلت بردعة بس عايزة انت اللي تقولها. يلا بالبلدك يعني حمار عليه بردعة مهكعة، وهو قاعد سيدنا حذيفة عليه ويمسك بيديه. والله الكلام ده خطير، رغيفا وملح. ملح جريش. ملح ملح الكبير ده مش الناعم بتاعنا دلوقتي. ماشي شوية ملح ورغيف مش فخم، يعني مش فينو، رغيف ناشف وعلى حمار وبردعة قديمة، وجاي هو ده والي المدائن اللي جاي عليهم. فاستغربه القوم، قالوا ايه المدائن دي بتاعت كسرى اللي كانت بقى شوف انت يعني بدل مين جاي ايه بشكل عامل ازاي. فلما اقترب هو ياكل، ايوه ياكل ويمضغ، يعني بياكل العيش بالملح، وقال بمنتهى البساطه وكاد يطير صوابهم عندما علموا ان هذا هو الوالي حذيفه ابن اليمان المنتظر. وحين راهم لاهم بيبصوا له قوي قوي، انتوا ايه في ايه بتبصوا لي كده ليه؟ انا عملت حاجه غلط في ايه؟ قال لهم كلمه جميله، اياكم ومواقف الفتن. اول حاجه العنوان، العنوان شوف انت اللي انت بتقول موضوعه، موضوعه اياكم ومواقف الفتن. قالوا ما هي مواقف الفتن يا ابا عبد الله؟ قال ابواب الامراء. انتوا واقفين على الفقرين، انا بقى هتلاقوا الـ العربيات بمناسبة الواقع النهارده اقل مسؤول، اقل مسؤول شيء يعني العالم مش مصر، كل الدنيا تجد اقل مسؤول ماشي في موكب ويوقف الدنيا كلها عشان سعادته يعدي، وكل الناس تتاخر على شغلها، كل الدنيا تضرب، كل هو يعدي كله يهدي كله يهدي لازم. فقال لهم يهدي بس يهدي قال لهم البكي ربطت الشعر يدخل احدكم على الامير او الوالي فيصدقه بالكذب. مواقف الفتن اللي هو بيخاف منها طول عمره فيصدقه بالكذب ويمتدحه بما ليس فيه. طيب وفق الوالي جاي بحمار تعبان وعليه بردعة تعبانة وماسك في ايده رغيف وشوية ملح وداخل هو الوالي ولما يقابلوه المفروض بقى يعني يدخل يكلموه بتاع لا. واول درس يدهولهم ايه مشكلته او موضوعه او مهمته في هذه الدنيا. هو بيخوف من المنافقين هو بيسأل دائما عن الشر مخافة ان يدركه فهو بيقول لهم اياك الفتن برضو اياكم وما اوعوا تخرجوا لي على البيبان وتوقفوا لي على الباب او تمتدحوني بما ليس فيا او تصدقوني وانتم تكذبوا. فهو كوالي بيؤصل وكجندي قاعد في الناس الرسول يقول له قم يا حذيفة بيأدي وكمبدع قدامه رئيس القوم ولو قتله يبقى عمل سبق عسكري غير عادي. لا برضو افتكر الرسول قال له ولا تحدثوا فيهم شيئا فيرجع تاني بمنتهى الانضباط. وابوه يقتل قدامه. انا بحاول احب لم دايما المصادر اللي قلناه حتى الناس تفهم قد ايه كل شخصية زي ما حضرتك تفضلت فيها جوانب متعددة. ولذلك هو ليه مصباح هدى هو ليه افتكرناه هو ليه بنخلده عشان هو كده فعلا عمل ايه بيت ابوه بيصلي ويقيم بيعلم المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم اداله مكانة عالية جدا فما افتخرش بيها وكذا. لما بقى والي رايح منتهى التواضع وتعلم ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فعل اكثر من كده في فتح مكة لما دخل متأطئ الرأس منتصر وقال ماذا تظنون اللي فعلوا بكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء من دخل البيت المسجد فهو امن ومن دخل بيته فهو امن ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن. يعني هو ده هم دول مصابيح الهدى بجد. او يعني هيك حضور القلب ده شيء هايل يعني حتى في مقتل ابيه الواحد يتذكر انه خاف من هذا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول لان هو لما سمع ان هناك احتمال او هناك من يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام سوف يقتل اباه لان ابوه منافق وقال كلاما فيه إساءة للرسول عليه الصلاة والسلام بل وهدد أمن المجتمع قال لئن رجعنا إلى المدينة هتحصل مسألة كبيرة لا يخرجنا الأعز منها الأذل. فحذيفة فعبد الله بن عبد الله قال كلمة كبيرة جدا قال له يا رسول الله إن كنت سوف تقتل أبي فمرني أنا لأقتله ما تخليش المسلمين هم اللي يقتلوه لأني أخشى إن قتلوه أن أرى قاتل أبي فلا أطيق رؤيته ولقد علمت الخزرج أنه ليس هناك من يجل أباه ويبر كبري لأبي فأراه فلا تطيق نفسي أن أراه فأقتله فأكون قد قتلت مسلما بكافر. يعني شوف موضع الخوف أنه يخشى أن يقتل مسلما بكافر. حذيفة بن اليمان موافق قتل أبوه موافق يقتل أبوه لأنه أبوه نعم يعني قل إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا ما ينفعش أبوه أصبح عدوا لله ورسوله القضية حسمت أن الإنسان مع ربه ضد أي حد مع رسوله ضد أي حد مع الدين ضد أي حد. إنما حذيفة بن اليمان طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لا نحسن صحبته وما دام معنا وخلاص لم يقتله. إنما حذيفة بن اليمان أبوه قتل فعلا بأيدي المؤمنين يعني حذيفة بن اليمان عبد الله بن عبد الله بن أبي كان يخشى إنما حذيفة بن اليمان أبوه قتل بالفعل بأيدي المؤمنين يعني فتنة أشد يعني ما كان يخشاه على نفسه عبد الله بن أبي بن السلول وقع فعلا لحذيفة بن اليمان لأن أباه قد قتل فعلا بالفعل صحيح خطأ لكن في النهاية هم اجتمعوا عليه ومع ذلك هنا تم فعلا. ولذلك انا بقول هي مسألة الخوف من الفتن والأرق من الفتن حتى يجعله الله تعالى في عليين اختبره فيها دائما ان الفتنة كانت معه تستحكم. ولذلك الانسان ان يسأل الله العافية دائما خير له وهو كان يقول وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يلحقني. والحقيقة النقطة اللي لازم نقف عندها أن الحديث ده فعلا فتح باب التاريخ الإسلامي كله. يعني إحنا النهاردة لما بنيجي ندرس قضايانا حاليا بننظر إلى هذا الحديث، أنه هل بعد هذا الخير نحن الآن في خير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفيه دخل، قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. فهل بعد هذا الخير من شر؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بسبب حديث حذيفة قال له نحن الآن في خير، ثم سيأتي شر، ثم سيأتي خير وفيه دخل، ثم سيأتي بعد ذلك شر، ثم خلافة على منهاج النبوة. احنا عندنا الآن شو يعني، طبعا لولا انه مش معقول هنفصل الحديث كله اللي هو البيع اللي هو الملك العضود، اللي بدل الخلافة الراشدة اصبح ملك عضود يتوارثه الاباء والابناء، ثم بعد ذلك حكام جبريون يضربون بالسياط ويفعلون كذا وكذا، ثم في النهاية البشرى ان هناك خلافة على منهاج النبوة. ولذلك نحن الان عندما نعمل ضد المظالم وضد الاستبداد وضد الطغيان وضد كذا، نعلم ان الامل قائم في ان تعود خلافة المسلمين، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، من خلال خوف حذيفة من الفتن. يعني حذيفة خاف من الفتن، قال ما شاء الله لا قوة الا بالله، اليوم اكملت لكم دينكم ما شاء الله. يأس المشركون، يأس المصلون، لقد يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ما شاء الله. يأس الذين أكملت لكم دينكم، يأس الذين كفروا من دينكم. طب يا رسول الله بعد تمام هذا الخير كل الناس ربما فرحة، إنما هو ماذا يقول؟ يقول هل بعد هذا الخير من شر؟ خير. لو لم يسأل هذا السؤال ما كان أمامي أنا وماشى أرد بها على العلمانيين. العلمانيين بيجوا يقولوا لا ده التاريخ الإسلامي شوية صغيرين كده وخلاص. أقول له زي إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم شرح لنا مراحل وأطوار التاريخ الإسلامي كله في حديث حذيفة بن اليمان لما قال أيوة هيحصل كذا ثم كذا ثم كذا، ثم في النهاية سيندحر الاستبداد والدول الظالمة والفساد وستعود خلافة على منهاج النبوة. ولذلك أنا بعتقد نقطة في منتهى الأهمية، أنه إذا كان حذيفة وعبد الله بن أبي بن سلول كانوا خايفين على قتل الأب، فلا شك أيضا أن حذيفة سبحان الله لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تحدث فيهم شيئا والتزم، هو لم يلتزم بالوحي، هو التزم بالأمر. هي نقطة مهمة أنه هنا التزم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بالأمر أمر النبي وحي. أنا أرى أن هذه ليست موضع الحكم، يعني ليست مناط الحكم. يعني هو القائد، افرض ان القائد قائد اخر ولكنه امر، فمن اطاع اميره فقد اطاعني ومن عصى اميره فقد عصاني. احنا عايزين نضبط الحقيقة ان يعني الانسان ينضبط انه لا تحدث شيئا. طب انا قدام ابو سنت حضرتك ربنا يبارك فيك كنت بتقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما لم يصنع فرق اغتيالات لاغتيال ابي لهب وابي جهل وعقبة بن ابي معيط وما الى ذلك، ليه لم يفعل هذا؟ طيب ما هو فعلا حذيفة وفي الحرب امامه ابو سفيان وكان يستطيع أن يرميه بسيف فيقضي عليه، لكنها طاعة الأمير. نعم. لذلك إحنا يعني الحقيقة يعني قضية أبي حذيفة حتى ما تفضلت بها حضرتك أنه عند استقبالي كأمير وكوالي، ده هو جاي منين؟ هو جاي من دقي العجوزة؟ هو جاي خطوتين ده محطة أتوبيس؟ ده جاي مسافر ليصير واليا على المدائن. أنا كما قلت أنه كان يفكر من غزوة أحد لغزوة أحزاب في الخفاء، إزاي يخفى إنسان بهذه الصورة؟ فإنه أيضا من المدينة إلى المدائن قاعد يفكر هو إيه الفتنة اللي ممكن يتعرض لها هناك، فلقى أن الفتنة طبعا اللي أحلام سيادتك مش عارف إيه وشخبطة يعني شخبطة تخطيط لمستقبل البلد. فأول حاجة وصل إنه هو أنا أرى أنه أنت تعلم طبعا أنه من يأكل بحضرة الناس ده يسقط مروءة نفسه لأنه قد يكون فيهم جائع، إنما هو أراد أن يقول لهم أنا بأكل عيش وملح. من الذي قال هذا من قبل؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يرتجف أمامه من الهيبة، قال له يا حبيبي هون علي، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، عيش الناشف، العيش الناشف أو اللحم الناشف، يعني انا كنت فقيرة كانت تشقق الحاجة لحد ما تنشف عشان تعرف تحفظها بدون ما تفسد، ما تبوظش، ما فيش تلاجات ولا حوافظ قديمة. فحذيفة أراد أن يريهم أنا باكل القديد والعيش الناشف كمان مش لحم الناشف فقط، باكل عيش وملح جريش وبقروش أهو وجاي، إذا كنت ناويين تمارسوا علي هذه الفتن فهي فتن لكم وفتن لي. يعني مفتاح شخصيته أنه محتسب للفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقر، يعني الحقوا نفسكم بالأعمال الصالحة، الحقوا بسرعة لأنه سيأتي زمن يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. دكتور صلاح دايما يحب الخلاصة التربوية، فاحنا معانا دقائق، مش حاسس انت بالحلقة عدت ما شاء الله بسرعة جدا سريعة جدا، فعايزين كل واحد يدينا حضرتك والشيخ يعني نأخذ من سيدنا حذيفة بن اليمان ان كل واحد يعرف موضع الفتنة اللي هو فيه مخافة ان تدركه، وبدري يستعد بإيمانيات وبعلم وبصحبة صادقة في الله ان هو يواجهها قبل ما يقع فيها، ألا في الفتنة سقط بعدين في انها جهنم وان جهنم لمحيطة بالكافرين. فده أملي إن شاء الله في إخواني وأخواتي. فيعني كل واحد فينا في موقع، موقعنا إحنا الآن مثلا وإحنا قاعدين في البرنامج حظ النفس إن الإنسان يتقال عليه إنه أدى أداء كويس، مش إنه يؤدي لله سبحانه وتعالى، عايزين نحمل من قلوبنا رسالة إلى الناس، يبقى المعنى ده لازم الواحد يخلي باله من نفسه فيه، ويبقى كل واحد بيحدث الناس له عبادة في السر يشهد الله بها على نفسه أنه ليس من هؤلاء الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في واحد عنده أموال، الأموال دي بتغوي وبتشد، يبقى صدقات، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا قبل علانية، سرا وعلانية. كل واحد عارف نفسه طاقته الجنسية شكلها إيه، ما يحطش نفسه في موضع فتنة ولا يقترب من لهيب الفتنة فيصاب بسعار هو اللي حط نفسه في هذا السعار. واحد عارف ان السلطة والمسؤولية بتصيبه بالغرور والكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يا يتركها يا اما يعالج نفسه في المسألة وياخد ادوية ايمانية ربانية على ما من طب النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج هذه المسألة. الشاعر يقول اني بليت باربع ما سلطوا الا لشدة شقوتي وبلائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي. اذا في فتن جوانيه، وجوانيه دي عباره صحيحه الجوانيه عند الغزالي رساله ماجستير، في فتن جوانيه مغموسه في اعماق النفس وموجوده كده بتشتغل مع كل خلجه من خلجات النفس، وفي فتن خارجيه الذي يقوى على فتن الداخل يبتلى بفتن الخارج، والذي يقوى على فتنه الاغواء فيواجهها يبتلى بفتنة الإيذاء من الخارج، فإن صبر على فتنة الإغواء وفتنة الإيذاء سلم له دينه وصلح شأنه إن شاء الله في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير. فلازم كل واحد يبقى هو خبير نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنا فتنتي بتيجي منين؟ ويسد الباب بتاعها بإيمان أولا، وبعلم ثانيا، وبصحبة في الله ثالثا، وبجهد في العمل لله نبقاش في فراغ. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أيما مفسدة. والله يعني الحقيقة أنا إذ أرى أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل كان مفتاح شأنه أنه يخشى من الشر على نفسه، ويخشى من الفتن، ويخشى من تقلبات الأيام، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله أمينا على معرفة المنافقين، وأصبح كشف النفاق مقترنا دائما في الذهن بحذيفة، وكان عنده فراسة نادرة، يعني هو كان مشهورا بهذه الفراسة النادرة. فإنني أرى أن الله سبحانه وتعالى إنما يريد أن يحذرنا بذلك، وأن يلفت أنظارنا إلى الطابور الخامس داخل المجتمع المسلم، أن هناك داخل المجتمعات العربية والإسلامية في كل مكان من هم أقرب محالفة لأعداء المسلمين، وأقرب يعني صلة بهم، وأنهم يمارسون دور التخريب الشديد داخل المجتمع. وأن النظر إليهم والحذر منهم ومعرفة شأنهم هو في الحقيقة من أهم ألوان الفقه التي يجب أن يمارسها المجتمع المسلم، وأن عمر بن الخطاب كان يحتاج من يكشف له هؤلاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من حذيفة أن يذهب في غزوة الأحزاب ليدخل داخل المجتمع الكافر مختفيا، إلا ليعرف أيضا نوعا من أنواع التخفي في الدخول إلى المجتمعات، ليكون هو الحافظ بعد ذلك الذي يعرف كيف يمكن أيضا أن يدخل غير المسلمين إلى المجتمع المسلم. ولذلك حذيفة كان يعرف المنافق الذي تخفى ودخل إلى المجتمع المسلم، وهو مارس الخفاء لدى المجتمع الكافر. يعني مسألة كانت تربية فقير في شأن العملاء الذين يعيشون داخل المجتمع. والواقعة الخطيرة فعلا جدا أن يكتشف جاسوس لأمريكا داخل الاتحاد السوفيتي، قعد جاسوس 30-40 سنة ولم يجدوه عمل شيئا. قالوا له الله أنت جاسوس لأمريكا بقالك 40 سنة؟ طب ما بتعمل إيه؟ ما شفناش عملت حاجة. قال هم طلبوا مني حاجة بسيطة جدا، إنه لما أنا كنت في قيادة الحزب، فلما يعرض علي في أي وظيفة قيادية تعين ألف ولا ب ولا جيم، أشوف أسوأ واحد فيهم وعينه كل مرة. قالوا لي إحنا مش عايزين اتصالات بيننا وبينك، أنت اختار أسوأ واحد وعينه على طول وهتاخد مرتبك كجاسوس بهذه الصورة. يا تخطيط وذكاء. 40 سنة بقى بيختار أسوأ واحد حتى تهدمت الدولة. فالإنسان إذا عرف أن الطابور الخامس العملاء للغرب اللي قد يكون في بلدي ما يكون أغنى واحد، وزير غفير، حاكم ظالم، ضعيف قوي، أيا ما كان، إنما ما دام ولاؤه ليس للمسلمين فنحن نحتاج داخل المجتمع المسلم فقيه يعرف كيف يفرز الشخصيات، إما كحذيفة بما عرفه من الروح، وإما كعمر بالبصيرة وهو يرى ويستطيع أن يعرف الناس. أنا بختم بقى خلاصة تربوية بقوله هو سيدنا حذيفة نفسه، لأنه هو يعني طبيب أو من يعرف المنافقين وأدواء النفاق، فهو يدينا وصية في القلوب وأنواعها يريد نفتكرها دايما. أنواع القلوب يقول أربع: قلب أغلف، ده قلب الكافر، من نجد عابين إن شاء الله. قلب مصفح، فذلك قلب المنافق، يعني قلب أجرد فيه سراج يظهر، ده قلب المؤمن. فنسأل الله عز وجل إن قلوبنا تكون بهذه الصورة. وقلب فيه نفاق وإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل المنافق ما كمثل القرحة يمدها دم وقيح، فأيهما غلب؟ غلب. هو لآخر لحظة في حياته بيكفنوه رضي الله عنه وأرضاه، يقول لهم لا انتوا جايين تكفنوني في ثوب جديد، ده هي يعني دقائق، وأبدل هذا الكفن إما بخير منه وإما بشر منه. فهو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمين السر، هو حذيفة بن اليمان الذي يختاره النبي، ولن يختار النبي أحد إلا هو فقيه الفتن، فقيه القلوب، فقيه المفاجآت التي تعرض على الصدق، فقيه اختبارات تواضع الوالي، عدم الانبهار بالدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. يعني نسأل الله أن نلقاكم. تشاهدون في الحلقة القادمة. هنا الإمام الشافعي حفظ القرآن مبكرا، لما كبر شوية ألف علم جديد. احنا أمام راجل فعلا مبدع والله. السطر اللي قاله الإمام الشافعي ده هو يحل كل مشاكل الأمة. الشافعي لما جه لا كرر أبو حنيفة ولا كرر مالك. اللي قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من غناء؟ راقي الإمام الشافعي.